هلا ليس له حكم، الذي له حكم ايش؟ فعل المكلف. فاذا الموضوع موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه، يعني باختصار محل بحث العلم حدود العلم. علم الاصول ما يبحث في افعال المكلفين، مجال يعني او بعباره اخرى مجال بحث العلم هو علم الادله، هو الادله. واضح؟ فالموضوع موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه التي تعرض عليه. طبعا العوارض الذاتيه يريد ان يخرج العوارض الخارجيه، وهذا موضوع طويل في علم المنطق. العوارض، هناك عوارض ذاتيه، هناك عوارض غريبه او خارجيه. فيعني باختصار ان العوارض الذاتيه التي تعرض لهذا الشيء عاده او لذاته، مثل لما تقول مثلا المرض يعرض للجسد الانسان، هذا عارض لجميع الجسد، عارض ذاتي، بخلاف العوارض الخارجيه مثل ايش؟ مثل البروده، يحس بالبرد هكذا، ليس عارضا ذاتيا هذا، انما عارض خارجي. تفاصيل هذا احنا ما نريد ندخل فيها، لكن نريد نعرفه ان كلمه موضوع بمعنى محل البحث او مجال البحث. قال فموضوع ذا، يعني علم الاصول الذي نحن بصدده، الادله الموصله الى الفقه. اذا ليس من موضوع علم الاصول افعال المكلفين، وليس من موضوع علم الاصول الاخلاق، اخلاق المكلفين، وليس من موضوع علم الاصول العقائد الذي يعتقده المكلف. موضوع علم الاصول منصب على الادله. قال ولا بد لمن طلب علما ان يتصوره بوجه ما، يعني يتصور هذا العلم تصور عام، يعني هذا العلم يتكلم في ايش؟ هذا العلم ما موضوعه؟ يتكلم في ماذا؟ قال ويعرف غايته، يعني ثمرت، وإنه سماها في المقدمات العشر الثمرة، ومادته، ويعرف غايته ومادته. المادة يعني الاستنداد، يعني من أين استندها. واضح؟ والاستنداد من المقدمات العشر. ثم بدأ رحمه الله بالحد، الحد بمعنى تعريف علم الأصول. والحد، حد علم الأصول على قسمين هنا. الأول تعريف علم الأصول، حد علم الأصول باعتباره مركبا بظاهره، لأنه مكون من أصول وفقه. واضح؟ فلا بد أن يعرف على طريقتين. الطريقة الأولى تعريف الأصول المضاف لوحده، ثم تعريف المضاف إليه لوحده. الطريقة الثانية تعريفه باعتباره علما. واضح؟ وهنا عرف رحمه الله تعالى الأصول بهذين الاعتبارين، باعتباره مركبا إضافيا وباعتباره علما. فبدأ بتعريفه باعتباره مركبا فقط. فأصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره. هذا الأصل، أصل العمود هذا الأرض، لأن العمود بني عليه. أصل الغصن الشجرة، ما بني عليه. فأصل كل شيء إيش؟ ما بني عليه غيره. هذا في اللغة. اصطلاحا للأصل عدة إطلاقات، ليس إطلاقا واحدا، اصطلاح الشرعيين أو الأصوليين أو الفقهاء. قال واصطلاحا ما له فرع، يعني الشيء الذي يقابل كلمة فرع الأصل. قال ويطلق، الآن بدأ باستعمالات إطلاقات كلمة الأصل عند الفقهاء والأصوليين. قال ويطلق على الدليل غالبا، إذن هذا الإطلاق الأول،

هذا صح. والموضوع ثم الثمرة، الثمرة هو هذا، قال وغايتها، الغاية عن الثمرة، ثمرة دراستنا لعلم.